بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم قال تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والصفا والمروة على ما على جبلين مكة من شعائر الله أي من أعلام دينه تبارك وتعالى. والشعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي العلامة، والشعيرة هي العلامة مأخوذ من الإشعار الذي هو الإعلان. يقول جعل إشعار بما يأتي يعني الإعلان. ومنه قولك شعرت بكذا يعني علمت كذا، أو كما يأتي الحديث أشعرت أن الله أتاني فيما استقصيت يعني أعلمت. فقول تعالى من شعائر الله أي من أعلام مناسكه ومتعبداته. فقال الرجل: كل شيء جعل علما من اعلام طاعه الله فهو من شعائر الله، كما قال عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، يعني علامه للقربه علامه للطاعه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله. وشعائر الحج هو معالم نفسه، ومنه المسعى بالحرام، ومنه اشعار التمام، يعني ان ياتي الانسان بالجمل مثلا الذي يهديه البيت الحرام فيتعالى ان ياتي بمزيع كثير ويجرحه بحيث يعني يعلمه بهذه العلامه، يعني يعلمه بالمزيع، وذلك يسمى يقول تعالى استعار السنان، اشعر الهدي يعني جرحه بهذه المزيع كي تكون علامه على ان صاحبها صاحب الضبه مسلم، وعلى انه قد جعله هدما لبيت الله تبارك وتعالى. فهذا معنى قوله من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر يعني تلبس بالحج او العمره، واصلهما القصد والزياره، فلا جناح عليه، يعني لا اثم عليه ولا تضييق ولا مؤاخذه، فلا اثم عليه او فلا جناح عليه اي لا اثم عليه. ان الصومة بهما فيه ادغام الثابت الاصلي في الصاء، يعني الاصل هو ان يتصومة بهما، فادغمة الصاء في الصاء فصارت متفرده اي يتصومة بهما. واصل الصواب المشي حول الصيد، حول الصيد الصواب والمشي حول الصيد. والمراد هنا في هذه الآية أن الصواب والصواب بين الصفا والمروة يعني المشي بين الصفا والمروة أو السعي بينهما بهما، يعني بأن يسعى بينهما سبعا. نزلت لما كره المسلمون ذلك، لأن أهل الجاهلية كانوا يتصوفون بهما وعليهما صنمان يمسحونهما. وعن ابن عباس يعني قبل أن نفرق هذا الموضع، هناك خلاف الحديث في سبب نزول أو ليس خلافا، هو لتعبير ألاف تحرج عدة طوائف من السعي بين الصفا والمروة لأسباب مختلفة، فنزلت في كل هؤلاء الذين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة. أول ما ورد في ذلك أن الناس كانوا يصفون كلهم بالصفا والمروة، فلما نزل الله تبارك وتعالى الطواف بالبيت نزلت الأوائل في الطواف بالبيت الحرام فقط، ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن. ثم رجل قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، كنا نتطوف بالصفا أو نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج ان نتطوف بالصفا والمروه؟ فانزل الله تعالى: ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما. فنزل ردا على هذه الصحيفه الذين كرهوا ان يطوفوا بين الصفا والمروه خشيه ان يكون في ذلك حرج، لان الله ذكر الطواف عن البيت اولا ولم يذكر فيه الطواف بين الصفا والمروه. فنزلت الايه رفعا لهذا التحرج وهذا التخوف. كما تأخر أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون بمنى فعلم الصواريخ أو صنم من الأصنام، فتحرموا أن يتصوفوا بين الصفا والمروة تعظيما لمنى، بل عندهم يعني سنة في آبائهم أن من أحرم لمنى لم يقف بين الصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني تحرموا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، لأن هذا يذكر ما كان عليه من خطأ أن تعظيم منى ولم حج او اهل لمناء او احرم لها، فتعظيم الله لا يفوت بين الصفا والمروه كما كانوا يعتقدون. فلما اسلموا سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فانزل الله تعالى: ان الصفا والمروه من شعائر الله الى اخر الايه. أيضا مما يعد ذلك أنه كان على الصفا صنم يصار له إثار ووثن بالمروة يدعى نافلة. فكان أهل الجاهلية يفعلون بينهما، فلما جاء الإسلام رمى بهما خلد هذين الصنمين، فقال إنما كان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل أوثانهم، ظن أن الكعب من الصفا والمروة إنما هو من سنن أو الكعب التي أحدثتها الجاهلية تعظيما لهذين الصنمين اللذين كان يتنفحان بهما على الصفا والمروة، فأنفقوا عن السعي بينهما حرجا من أن يكون ذلك من مخلوقات الجاهلية. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت على خمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله سيسر عليه. هذا فيما يتعلق بسبب نزول هذه الآية الكريمة. وعن ابن عباس أن السعي غير فرض لما أفاده رفع الإثم من التكفير، لأن معروف أن صيغة لا جناح أو لا حرج من الصيغ التي يستفاد منها حكم الإباحة، الإباحة والتكفير. قال الشافعي وغيره السعي ركن، وهذا من تحقيق دراسات أن السعي ركن سواء بين الصفا والمروة سواء في الحج أو في العمرة. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فرض الوثن بقوله إن الله فقد عليكم السعي، وهذا رواه البيهقي وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به يعني بالصفا، فقوله تعالى فلا جناح علي أن أتطوف بهما المقصود منه ذلك أن في سبيل النزول، مثل ما لا جناح عليه يعني أنه في الأمر بذاته خيار، لكن المقصود رفع ذلك التخوف الذي كان يخافه هؤلاء الطوائف الذين ذكرنا سبب تحريره من السعي بين الصفا والمروة. فبينت السنة بيانا واضحا أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا السعي بين الصفا والمروة. ومن تطوع خيرا فإن الله سيسر عليه، ومن تطوع خيرا في قراءة بالتحقية وتسديد الصاء ملزوما، ومن يتطوع خيرا، ومن يتطوع خيرا. وفيه إدغام الصاء فيها، يعني تدغم الصاء في الصاء فتصبح الصاء مسببة، وبالياء بدل الصاء بدل ومن تطوع يعني من كانت من يتطوع، فإدغام الصاء فقط من يتطوع. وهنا لابد من نقطة أيضا مهمة جدا عند كلمة تتطوع، فإن غالب ما يتجاذر إلى ذهننا إذا ذكر التطوع أنه يطلق على ما لا يجب، أن التطوع أو السنة أو المستحب أو النذر أو النافلة كلها يعني مرادفاتها صلاة سحري وليس الصلاة اللغوية. فتطوع أصلا من ناحية اللغة أتى بما في طوعه، تطوع يعني أتى بما في طوعه بما يستطيع أن يفعله، أو أتى بالطاعة، تطوع أن أتى بالطاعة، إذا تطوع أتى بما في طوعه أو أتى بالطاعة. أما تطلقه على ما لا يجب فهو عرف فقهي لا لغوي، هذا عرف فقهي عند الفقهاء. فإذا لا يؤخذ من هذا أيضا أن من يتطوع خيرا يعني تحمل على التنكل أو التطوع فقط بالمعنى الفقهي المعروف، لكن هنا يعني من يأتي بما في طوعه أو من يأتي بهذه الطاعة حتى لا تمنع المعنى اللغوي، فلا بد ان نفهم ان السعي بين الصفا والمروة لا يصلح عبادة مستقلة بذاته الا ان يكون دون حج او عمرة. لان بعض الناس يريد ان يصدق يعني هذه الآية وينال الثواب الذي فيها فماذا يفعل؟ يعني بعض الناس بملابسه غير الحج يعني بملابسه العادية تجدهم يدعون انفسهم في السعي بين الصفا والمروة سبعة اشواط يرسلون له هذه الآية ومن يتطوع او فمن تطوع خيرا فان الله سيسر عليه. يقول انا اتطوع به فالسعي لا يكون الا بعد فوات ولا يتقرر به لا فرضا ولا نفلا وحده، بل لابد ان يكون دون جملة او ركنا في الحج او في الامر. فالسعي لا يكون الا بعد فوات. فقوله تعالى هنا ومن تطوع خيرا يعني من ياتي بما في طوعه او من ياتي بغير الطاعه، واضح؟ فإن هو قوله خيرا أي بخير، يعني عمل ما لم يجب عليه من فوات الأمرين. فإن الله سيسر عليم، فإن الله سيسر يعني لعمله بالثناء وبالإفادة عليه، فهذا هو شكر الرفيع للوضوح بالثناء أن يثني الله سبحانه وتعالى على فعله ويثيبه على ذلك، فليس شكر الرفيع للوضوح إلا الإقرار عليه وإلا الإقرار عليه وقبول حمد منه. فإن الله شاكر عليم أم عليم به أم عليم به. يقول الفتح البخاري عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصه هذا لام اسماعيل: ان الطواف بينهما ماخوذ من طوافها لام اسماعيل هذا وصارت هذه في طلب الله ونظره وجعلت ام اسماعيل ترجع اسماعيل وتكرم من ذلك الله حتى اذا نفذ ما في اتقاء عطفت وعطفت منها وكان الذي اخر لهما اكرم من عليه وجعلت تنظر اليه وتلوى وانخاله تنظر فانطلقت كراهية أن تنظر إليه انطلقت نفس هي أن تصبر على أمية ولدها وهو يتألم من شدة العطش فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي يعني الصفا حتى ترى أو أقصى من الممكن من النظر فحتى إذا بلغت من الوادي يقول فقامت عليه ثم استقبلت الوادي وتنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف جرعها ثم ساعد فعل الانسان المجهول حتى جوابت الوادي هذا شيء قوي الانسان اذا كان يهبط من جبل فطبعا يصف بسرعه في اثناء النزول فاذا وصل مكانه الوادي بعد الانخفاض هذا يوجد بسرعه في السهل لانه اصفى بسرعه من النزول حتى اذا وصل ثم اتت المروه ثم ساعد فعل الانسان المجهول حتى جوابت الوادي اللي هو المسافه بين النيلين الاخرين الان ثم اتت المروه فقامت عليها ونظرت هل ترى احدا فلم ترى احدا فتعمل ذلك سبع مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما فلما اشرفت على المروه سمع صوتا الى اخر الحديث. يقول ابن كثير رحمه الله: لما ترددت هاجر في هذه البقعه المشرفه بين الصفا والمروه تطلب الغوث من الله تعالى متذلله خائفه مضطربه حقيره الى الله عز وجل كشفت على تربتها وانت غربتها وفرج سدتها وألزع لها زمزم التي طعامها التي ماؤها طعام صوم وبكاؤه سخن. فالسائل بينهما ينبغي له ان يستحضر قصره وذله وحاجته الى الله في نجاه قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه وانه ينتجه الى الله عز وجل بتسريب ما يرضيه من النقائص والعيوب وان يهديه الى الصراط المستقيم وان يثبته عليه الى مماته وان يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي الى حال الكمال والمقام والسداد والاستقامه كما فعل هاجر عليه السلام. ثم قال تبارك وتعالى ويقول السيوطي هنا: ونزل في اليهود، يعني هذا السياق الايات في اليهود، ثم الذين يقتلون، طبعا الامر لهم من الله يشارك اليهود في الهجر كلهم وفعل فعله، ثم الذين يقتلون يعني ما فعل. ما انزلنا من البينات والهدى فآية الرجل ونعت محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما بيناه للناس في الكتاب يعني التوراة أولئك يلعنهم الله، يعني يبعدهم من رحمته ويطردهم من رحمته ويلعنهم اللاعنون. المقصود هنا يعني كل من يصح منه اللعن، اللاعنون يعني كل انسان او كل مخلوق يصح منه اللعن، وقد بينه في الآية التي تأتي تعالى عليه أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وطبعا ما انزلنا من البينات يعني الامور الواضحه القاطعات، لكن اذا تحرج مسلم عن ان يسلم في مساله لم تتبينه، يعني لم يترجح عنده فيها شيء فيتوقف عن الكلام ويتورع عنه، فلا ينكر عليه من الايه، لماذا؟ لان الكلام هنا في البينات الامور القاطعه الواضحه، اما اذا تورع الانسان عن الكلام فيما لم يستلم له ويصل الى حد البينات للتورع بالمحددات فبالعكس يكثر على ذلك. ويحمد على ان يتورع عن القول فيما لا يستبين فيما يستبين عليه. ثم الذين يتبعون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فيقول اللاعنون الملائكه والمؤمنون او كل شيء بالدعاء عليهم باللعنه. ثم الذين تابوا يعني رجعوا عن ذلك واصلحوا يعني عملهم وبينوا يعني ما كتموا من قبل. فأولئك أتوب عليهم أي أقبل توبتهم وأنا التواب الرحيم أي ذو المؤمنين، فإن رحمة الله سبحانه وتعالى بالتوابين والمؤمنين. ثم قال عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وماتوا وهم كفار هذا حال يعني لم يؤمنوا قبل الغرغرة، والغرغرة هي بلوغ الروح الثلاثي أي الخلفون. ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا رواه الترمذي وحسنه. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. فهذا دليل من الأدلة التي يستفاد منها عدم جواز القطع لمعلم بالنار حتى لو كان كافرا في حال حياته، ويجوز أن يقطع أنه في النار بعد موته إلا بدليل من الوحي. إلا بدليل من الوحي. فأبي لهب وفرعون وغيره من أئمة الكفر الذين كانوا بالقرآن بأنهم من أصحاب النار. أما أي كافر لم يرد وحي من حكم عليه أنه في النار فلا تحكم عليه بعلمه أنه في النار، لماذا؟ لأن الخواتيم مغلبة. الخواتيم مغلبة فيوجد احتمال أن يكون كافر واحتمال أنه لم يكن، فبحل ذلك لا يوجد القطع. لماذا؟ لأن الله تعالى حرف هنا التوبة وماتوا وهم كفار، يعني بقي على الكفر بلا أن مات عليه ولم يكن حد من الغرض. أولئك لعنهم الله، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن تقول إذا مات على ما كان عليه كفر أو كان أو صلاة المال. أما الحكم المطلق فصدق هذا لا يوجد. قوله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أي هم مستحقون ذلك في الدنيا والآخرة. والناس في قوله والناس أجمعون قيل عام وقيل المؤمنون خالدين فيها يعني في اللعنة أو النار المبلول بها عليها. الذي قال خالدين في اللعنة لأنها أقرب من كون يعود عن الضمير خالدين فيها أي في اللعنة، أولئك عليهم لعنة الله خالدين فيها أو قارنين فيها أي في النار، ونفهم يعني هذا كثير من السياق إن لم ينص على النار أو النار لأن اللعنة تدل على أنهم قارنين في النار. لا يخفف عنهم العذاب يعني فرقة عين، لا يخفف عنهم العذاب فرقة عين، ولا هم ينظرون، ولا هم ينظرون يعني يمهلون لتوبة أو معذرة، لا يمهلون لتوبة ولا يعطون فرصة جديدة لن يعتذرون. هذا المشهور في تفسير قوله تبارك وتعالى ولا هم ينظرون، وهناك قول اخر يعني القول الاول ان ولا هم ينظرون من الانظار بمعنى الامهال والتاثير، يعني لا ينهلون عن العذاب ولا يؤخر عنهم ساعه بل هو عذاب متواصل دائم لا ينقطع. او ولا هم ينظرون من النظر وهو الرؤيه، ولا هم ينظرون من النظر وهو الرؤيه كما قال عز وجل ولا ينظروا إليهم يوم القيامة، وينظر إليهم يوم القيامة يعني لينظر الله إليهم نظر رحمة، لينظر الله إليهم نظر رحمة. هذا كما تعلم بقوله ولا هم ينظرون. ونزل لما قالوا قف لنا ربك وإلهكم إله واحد. فإن كان السجود هنا طبعا الحدث لم يعدوا سبب النزول إلى أصل الرسول المعتمد في كتب السنة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم أي مستحق للعبادة منكم. إله واحد لا نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لا إله إلا هو توكيد بفعل التوحيد وتفصيل له وتعظيم لتأنيه. لا إله إلا هو الرحمن يقدر هنا لابد أن تقدر هو الرحمن. لا إله إلا هو هو هذه مرتبطة بكلمة التوحيد. ثم الرحمن جملة بديلة فلا بد من أن يقدر قبلها هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أي هو الرحمن الرحيم أي هو الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى وإلهكم يقول القاسم رحمه الله تعالى هذا خطاب للناس كافه يخبرهم عن تقربه بالالهيه وانه لا شريك له ولا عديل. فقال الراجح يجوز ان يكون قوله والهكم اله واحد خطابا عاما او المستحق منكم العباده هو اله واحد لا اكثر. ولذلك ان واحد يقول هنا قال والهكم اي المستحق للعباده منكم، لان الهكم تحتمل معنى اخر. الهكم معنى معبودكم الذي تعبدونه فيكون خطابا للمؤمنين فقط. وبحث وإلهكم فيكون الخطاب عام للناس كافة فيكون معنى الآية إلهكم يعني المستحق منكم العبادة. المستحق منكم من العبادة سبحانه وتعالى هو إله واحد لا أكثر. ويجوز أن يكون خطابا للمؤمنين والمعنى وإلهكم يعني الذي تعبدونه إله واحد تنبيها أنكم لستم كالكفار الذين يعبدون أصناما آلهة والشيطان والهوى وغير ذلك. فإن كان ما فائدة الجمع بين إلهكم إله واحد وبين لا إله إلا هو وأحدهما يبنى على الآخر. ثم لما بين بقوله وإلهكم إله واحد أنه المقصود بالعبادة أو المستحق لها وكان يجب أن يتوهم أن يوجد إله غيره ولكن لا يعبد ولا يستحق العبادة وإلهكم إله واحد ربما توهم البعض أنه يوجد إله آخر لكنه لا يستحق أن يعبد ولا يعبد في الحقيقة. فأسلم ذلك بقوله لا إله إلا هو لا إله حق إلا هو وحقا لهذا المعنى أن يكون مؤكدا وتكرر عليه الألفاظ إذ هو مبدأ مقصود العبادة ومنتهى. كيف الذي قرر هناك لا إله إلا هو التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرعت سيوف الجهاد من أجلها ومن أجلها نزلت السنة ومن أجلها كانت الجنة والنار. فلا إله إلا هو مبدأ الأمر ومنتهى ولذلك أكدها بهذا الإكرام. وقال الرازي إنما خص سبحانه وتعالى هذا الموضع بذكر هاتين الصفتين لأن ذكر الإلهية والفردانية يفيد القهر والعلو وإلهكم إله واحد منفرد. فعقبها بذكر هذه المبالغة في الرحمة فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فما الفكرة من أنه ختمها بصفة الرحمة؟ يقول عقبها بذكر هذه المبالغة في الرحمة ترويحا للقلوب عن هيبة الإلهية وعزة الفردانية. هيبة الإستاذية الإلهية إله واحد كذلك عزة الفردانية سبحانه وتعالى إشعارا بأن رحمته سبقت غضبه وأنه ما خلق الخلق إلا بالرحمة والإحسان. ولكأن الخروج إلى الخروج أمام هذا ينبغي لها انتهاك والتخوف وتعظم الله سبحانه وتعالى وتغييرها. فالهيبة والتعظيم من هيبة الإلهية وعزة الفردانية. فأعقبها فيما يمرقص هذه الهيبة ثم الخلع كلهم بيانا بأن سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا بالرحمة والإحسان. ولما كان مقام الوحدانية لا يقف إلا بتمام العلم وتمام القدرة نقض تعالى الأدلة من العلميات والسفليات وعوارضهن والمتوسطات على ذلك على الوحدانية تفسيرا للجهال وتفسيرا للعلماء. وقال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض وطبعا هذا كما نرجع إلى فرصة ثلاثة ولعب مستقلة نتكلم فيها إذا يتوفر براك السابعة والتأخير بدكتور الرأس لأن في فصولا مهمة جدا صحيح دون خط عقله في بيان أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية. ومثل أن من هذه الأساليب أنه يعقد الدعوة إلى توحيد الألوهية بذكر بناء توحيد الربوبية. فبذلك هذا مثال من الأمثلة. فبعد ما قال سبحانه وتعالى وإلهكم إلى أن يستحسن العباد أو الذي تعبدونه إله واحد لا إله إلا هو شرع إلينا أدلة ذلك من توحيد الربوبية. فقال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار قولا أو هي ولا هو منهج العلمي الدعوة وما أصل الدعوة يعني القضية مقتضية بأدلتها. لذلك أقول إلى هنا قبل من الآيات لو أننا يعني ظننا نتفكر ونتدبر فيها لا أنفق السماوات والأعمار وما نفرغ من توفيتها حقها من التدبر والتفكر. التدبر في آيات الله ليس نفلا لكنه فريضة بدليل قوله عليه الصلاه والسلام لما نزلت عليه اواخر ال عمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات العلو الماء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الى اخر الايات. لما نزلت وبكى النبي عليه الصلاه والسلام ليله كامله ظل يبكي حتى ظل مكانه صحيحا وظلت بدمائه الى ان جاء بلال يؤذنه بصلاه الفجر فلما راه يبكي بكى وقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فقال صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا كفورا لقد انزلت علي الليله ارات ويل لمن قراها ولم يتدبر فيه. معروف ان الويل لم يتوعد به الا على ترك الواجب او فعل محرم فهو يدل على وجوب التفكر في ايات الله سبحانه وتعالى. فالتفكر كلمه اسلاميه ليس امرا ثانويا لان العلم بالله سبحانه وتعالى وتوحيد الله لا يكون الا بالتفكر. كان بيتكلم دين العلم دين الحجه دين البصيره انه يرفض الظن ويرفض التخمين ويرفض يعني الروي وعدم التوكل مما الانسان عليه. فهنا اعقب هذا الجماد إلى ركب إله وإلى ركب إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بذكر أدب التوحيد. فقال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض يعني وما فيهما من العذاب واختلاف الليل والنهار. طبعا نحن مضطرون للوضوء العابر على هذه الأرض لأن فعلا لو فصلنا فيها خرجنا كلام عن التفسير المختصر لأن خلق السماوات فقط لخلق السماوات أكبر من خلق الناس. فالتربط في هذا الله تعالى في خلق السماوات أو في خلق الأرض ينتظم كل العلوم التي نستطيع حصرها وما لا نحصر من العلوم كلها تؤكد هذا المعنى وتؤكد التوحيد. وإن كان الحقيقة الحاصل رحمه الله تعالى ذكر بعض التفاصيل قليلة جدا في هذا الباب وبين بالتفصيل كيفية يعني كيفية دلالتها على التوحيد كيفية دلالتها على التوحيد أو يعني التي جوازها في الصرف حتى ننجز ما نستطيع أن نفهمه. فقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض يعني وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار والزهاد والمضيء والزيادة والنقصان. نحن نعلم من نص الآيات ما دل على أن الله تعالى خلق كل شيء كل شيء زوجين. فهناك ما يدل من القرآن على ظاهرة الزوجية في كل المخلوقات. وهذا شيء من حرمان النص. يعني سماء وأرض. الكهرباء فيها الموجة وفيها الثالث. النباتية كذلك الفتوان المتنافران وأمر ذلك. فهنا هذا التناقض يدل على أن خالق هو واحد. فقوله تبارك وتعالى هنا مثلا: واختلاف الليل والنهار يعني بالظهار والمضيء والزيادة والنقصان. اختلاف الليل والنهار اختلاف يعني هنا التفسير الأول هو قوله بالظهار والمضيء. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ما أشار إليه في آية أخرى في قوله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار كلفة كلفة. ما معنى كلفة؟ يخلق أحدهما الآخر في موعد محدد ومخطط لا يخلق ولا ينقض أبدا. هذا تعالى معنى يخلق أحدهما الآخر بانتظار وبغاية الدقة. واختلاف الليل والنهار قال في الزهاد والمضيء يعني في وقت محدد تام دون اختلاف ودون خلل. والزيادة والنقصان هو وجه آخر من الأمر وهو أن الله يولد ليلة النهار ويولد النهار ثم يشرح النصر هذا في ذلك وثم العكس فيزيد الوصول الليل ويكثر النهار أو العكس. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر الفلك يعني السفن الذي تجري في البحر هذا مثل تماما مثل ما تقول والبحر الذي تجري فيه الفلك. الآية أيضا في هذا المعنى تقدر الكلام في الفلك لأنها من سلحنا وذلك يكون أقرب للتدبر فيها. والفلك أي السفن التي تجري في البحر يعني ولا ترسب وهي موقرة أي مثقلة. طبعا بعض المفاسد يقول أي آية في هذا هذه قانون الفيزياء قانون الطبيعة طبعا على طبيعة ليس إلا ماذا الذي تعلم؟ ماذا الذي طبع على هذه السنن؟ هي سنن الله سبحانه وتعالى. نعم. فنحن لما نتكلم عن القوانين وهذه الاسماء هذا يعني هذا طرح من بيان من الاله والمعلومه وقدره الخلق فقط حتى نفهم كيف يحصل هذا. اما الذي اودع السنن هذه القوانين في هذه المخلوقات فهو الله سبحانه وتعالى. والفلك او السفن التي تجد في البحر ولا تركب وهي موقره يعني مختلفه بما ينفع الناس من السيارات والحمل وما انزل الله من السماء. السماء هنا بمعنى السحاب المزمن لا السماء هنا بمعنى السحاب او الوزن يعني السماء كل ما علا يعني هذا السحاب هو سماؤنا الان بمعنى انه يعلونا فضح. فالسماء هنا بمعنى السحاب بدون قوله وما انزل الله من السماء من الماء ما الذي ينزل منه الماء هو السحاب. نعم. واحيانا تطلق السماء على المطر كما في قوله يعني حملنا على اثر سماء يعني مطر من ماء أي مطر فأحيا به الأرض أي بالنبات بعد موتها يعني يبتها وجفاتها وبث فيها أي فرق ونثر بهذا الماء من كل دابة كل دابة سوف تعمود فتعم كل ما يهب على الأرض من العقلاء وغيرهم لأنهم يمنون بالخلق بالكائن عنهم وبث فيها من كل دابة يعني بعد هم أنزل ما من السماء للماضي فأحنا نقول أن بعد ما نسيها ونبقى فيها من كل غرفة لأن يعني انتصار هذه الدواب الرحلة فيها يكون بأسباب من بعد من هذه الأسباب الماء الذي به ينبت الزرع والخضر فتنمو يعني أي صدور وتطريق الرياح أي تقلي بها جنوبا وكمالا حارة وضاربة نص هذه المسخرة المسخر هنا المقصود به الغلب المسخر أي المغلل بأمر الله تعالى يطير إلى حيث شاء الله هذا معنى المسخر مسخر يعني لا إرادة له إلا إرادة من يسخره ويسخره مثل هذا الإكراه التسخير ثلاث إكراه الإكراه يكون المخلوق المكره عنده أصلا إرادة لكنه يجبر على من يخالف إرادته أما التسخير فهو الإخضاع والإجمال والقهر لمن لا إرادة له واتحاد المسخر بين السماء والأرض يعني بلا علاقة يعني بلا شيء يتعلق به لئلا يسقط ما آيات لقوم يعقلون ما آيات دلالات على وحدانيته تعالى فآيات هنا تنكرها بتفخيمها ما آيات تنكرها بتفخيم كم لم يسيطر آيات كثيرة وهي عظيمة في نفس الوقت لقوم يعقلون أي يتدبرون أو يؤمنون يعقلون يعني مش معناه يعقلون ان لهم عقول لما يمكن انسان يكون عنده عقل لكنه لا يستعمله في تدبر وتفكر لكن المقصود هنا لايات لقوم يعقلون ان يعملون العقل فيما خلق من علمه فيهتدون به الى توحيد الله سبحانه وتعالى ويؤمنون به ثم قال تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله يعني جاءت الايه في السياق مباشره معناها ذكر الله سبحانه وتعالى ان في هذا كله ايات لقوم يعقلون فقال ومن الناس معناها ولكن مع هذا من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يعني مع هذه الايات الداله على المحموليه واستشفائه تعالى بالعبوديه دون شريك ومن الناس يعني ولكن من الناس مع كل هذا فان من الناس لم يشرك بالله خلاص فلذلك قال ومن الناس يعني ولكن من الناس من يتخذ من دون الله عن غيره اندادا او اصناما يحب لهم بالتعظيم والخضوع تحب الله اي تحبهم له والذين آمنوا أشد حبا لله يعني من خصهم من أنجاب حتى بعض الآن الآيات من كانت تتخفى أن يخرجها من محاضرة كاملة أو محاضرات لكن أيضا حتى لا نخرج عن المنهج الذي يجب الناس الاختصار نشوف فقط إلى إشارات وإلى تحقها بذلك هذه الآن أعظم من غيرها نخرج أن الإمام مكان رحمه الله تعالى أفرد كتابا مستقلا كاملا وقع في الموقع يزيد على 500 صفحة في زمان هذه المحبة محبة الناس قرأ بعد وهو روضة المحبين ونزهة المشتاقين خير تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ أندالا من دون الله يعني ولكن مع كل ما مضى من أدلة الصفات الله سبحانه وتعالى بالوحدانية من الناس من يتخذ من دون الله أندالا أي ماذا يعني أمثالا يتخذون المرء أندالا يعني أمثالا كما قال عز وجل ولكن الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يسوون وتغلب حال الكفار اذ نسويكم برب العالمين تسوية بين الله وبين خلقه فمن سوى بين الله وبين خلقه فقد فهذا من اعظم الكفر والكفر يعني لما تكلم من يفضل شرع الله على شرع خلقه ليه تكفي هذا يكون اولى بهذا الوقت المقيم نعم كيف من فضل شرع المخلوق على شرع الخالق؟ كان بعض علماء اليمن في مناظره مع طويل بن عبد الله الخالق فكانوا يتكلموه بيذكروا حديث رسول الله في المحاور يعني فقال احد العلماء كان هذا في بدايه المسح هذه المدعومه فقال احد العلماء وقال له هذه الماده التي تدعونها الدكتور وتقولون ان الطريقه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتطبيع بل بالضبط تماما كما لو قلتم ان الله هو الاله الرئيسي لهذا الكون هو الاله الرئيسي للكون ولكن معنى اله اخرى كان تماما في كون تلك ان الله سبحانه وتعالى هو الاله الرئيسي او الخالق الرئيسي اما الشركاء فمن ارضى انه هذا الحق في الكثير ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا اي امثالا مع ان الايات منعت من ان يكون له ند واحد فضلا عن جماعته قالوا كأن الآن مباشرة بعد ما ذكر آيات التعطيل ومن الناس ثم بعد ذلك قول لآيات لقوم يعقلون ولكن من الناس من يتخذ من دون الله أمدادا، يعني هو لو أخذ لو اتخذ من دون الله مدا واحدا لكانت جميلة الأمة، لأن لماذا؟ لأن إلهكم إله واحد لا إله إلا هو، ومع ذلك هم لو اتخذوا الله واحدا لكانت مصيبة وكفرا، فكانت مستقرة أمدادا أمدادا متكاثرون. فلذلك يقول عز وجل مع أن الآيات يدور عز وجل إلى أن الآيات مع أنها منعت من أن يكون له مسلم واحد فضلا عن جماعة من الأنداد يسوون بينهم وبين الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله، يعني يعظم لهم ويخضعون لهم كتعظيم الله والخضوع له، لأن الخضوع لا يكون خضوعا إلا إذا نفع عن محبة، وهذا معنى العبودية. العبودية عبارة عن غاية الحب مع غاية الذل، وهذا مشاهد غاية الحب مع غاية الذل. فإذا الإنسان انقاد لشخص وهو لا يحبه هذا يسمى عبودية، إذا أحب ولم ينقد فهذا أيضا طعن في المحبة، تكون محبة غير صادقة. لكن العبودية لا تكون عبودية إلا بالصنع فيها هذا الركنان غاية الحب مع غاية الذل. غاية الحب لله سبحانه وتعالى ينشأ من التفكر في صفات جماله وكماله وجلاله، ومن التفكر في نعمه، فإن الإنسان مجبور على محبة من ينعم عليه ويتفضل عليه ويحسن إليه. فالله سبحانه وتعالى يحب لذاته لما اتصف به من الكمال حتى ولو لم ينعم علينا هذا النعم. فما بالك إذا كان الله سبحانه وتعالى بإتقان الكمال والجمال والجلال ثم إنعامه علينا، يعني يستحق سبحانه وتعالى المحبة، والمحبة لا تكون محبة إلا إذا رتب عليها الطاعة والخضوع والانقياد. فلذلك نلاحظ هنا المفسرين هنا يتكلمون في قوله يحب لهم كحب الله، ونلاحظ هذا هنا يحب لهم يعني بالتعظيم والخضوع، لأن هذه علامة المحبة الانقياد، ففسرها بعلامتها وهي الخضوع والانقياد. يحب لهم كحب الله أي يعظم لهم ويخضعون لهم كتعظيم الله والخضوع له. من علماء مختلفون في معنى الأنداد المقصودة هنا في هذه الآية، قلنا أنها الأوثان، من يتخذ من دون الله الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي أوثانا، الأوثان التي اتخذوها آلهة لتقربهم إلى الله زلفى، ورضوا منها النفع والضر وقصدوا هذه المسائل ونوروا لها النذور وقرروا لها القرابين. أو أن الأنداد المقصود بها أنداد بشرية الرؤساء الذين يتبعونهم فيما يأتون ويظهرون لا سيما في الأوامر والنواهي، سواء رؤساء السياسيين أو الدينيين الذين يتخذون أربابا من دون الله عز وجل. رجح هذا التفسير، رجح هذا التفسير، يعني رجح أنبابا يعني من الرؤساء على القول أن أنبابا يعني الأصنام والأوثان. لماذا؟ سواق الأوامر هنا، سواق الأوامر أنا يرجح هذا؟ نعم. الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الألباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. إذا التفاعل هذا في الحوار يدل على أن الحوار مع إيه؟ مع الرؤساء المسمعين وليس مع الأصنام والألباب، وإن كانت هي ألباب وعذر في الألباب. الراجح هذا لجلالة السياسي عليه وقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وذلك لا يليق إلا بمن اتخذ الرجال أندادا. قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني الذين آمنوا في حبهم لله سبحانه وتعالى أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم. فمن يجعل ذلك أن المشركين يحبون الله والمؤمنون يحبون الله، لكن المؤمنون يعني أشد حبا لله، لا المقصود الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم، والذين آمنوا أشد حبا لله أي من المشركين لأندادهم، لأن أولئك أشركوا في المحبة، حتى لو وجد أصل المحبة في قلوب المشركين أحب الله وأحب الأنداد والأصنام، لكنهم لم يخلقوها لله، أشركوا في المحبة. أما المؤمنون فقد أخلقوا المحبة كلها لله، ولأنهم يعلمون أن جميع الكمالات له ومنه، ولأنهم لا يعدلون عنه إلى غيره أحدهم، فلا يصلون أبدا إلى غيره، بخلاف المشركين فإنهم كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ويملون وينسون ما أشركوا بالله. ساعة الشدة يخلصون يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويتخلون عن أيماء الأنجاب. فأحيانا يعني يلجؤون إليها وأحيانا يقبلونها. لا أقول هو الذي تقبلها. واضح. أما المؤمنون فهم يدعون الله في السراء والضراء لا يستجيبون إلى غيره. فهذا مظهر كمال وشدة محبة المؤمنين لربهم أكثر من محبة المشركين لأنهم يحب إله يعني لا يحب نزل عبادة وينساه في وقت الشدة. فسنة كان يقع المشركون إذا نزل بهم الضراء أو أثرتوا على الغرق فإنهم يرجعون إلى الله ثم ينسوا له بعد زمان هذه الشدة. أما المؤمنون فهم لا يصلون لغير الله في السراء والضراء ثم هم أيضا يعني لا ينسون الله سبحانه وتعالى بعد زمان الشدة بل القول داعين راجين خائفين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف الى الله في الرخاء يعرفك الكذبه. يقول ولانهم لا يعدلون عنه الى غيره بخلاف المشركين فكانوا يعملون الصنم زمنا ثم يرفضونه الى غيره. يعني ليس هذا الحج يعدلون الاله ويمتثلوا الله الاله لكن ليس هذا الحج بل احيانا ياكلون الاله اذا جاءوا إذا جاءوا يأكلونه كما كانت تفعل دولة في عام المجاعة فقد أكلت إلهها إلها من الحي عام المجاعة. إذا الله أكل لهم كان لبعض العروض عن بعض الصحابة أنه يعني يكون كان يتخذ إلها من عدو من عدو من العدو الخمر كان يدفع إلها من العدو إذا جاء أكله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل باب التوبة أن الثلث هو نوعان أكبر وأصغر لا يتخذ منازل مدارج الثلثين طرح منازل الثلثين. أن الثلث هو نوعان أكبر وأصغر الأكبر لا يغفره الله إلا للتوبة وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله تعالى وهو الثلث الذي تضمن تسوية آلهة المشركين لرب العالمين. ولذا قالوا لآلهتهم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم لرب العالمين. مع إقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى وحده خالق كل شيء وربه ومليكه وأن آلهتهم لا تخلق ولا تنطق ولا تميت ولا تحيي وإنما كانت هذه التسوية في المحبة أنهم صلوا بين الله وخلقه في الخلق بحد علم أن الأنبياء أو الأصنام أو الرؤساء والآلهة استطاعوا أن يخلقوا حتى ربابا أو لم يخلقوا ما في احد ابدا يقول بالصدق في الربوبيه وكلهم يقولون بالتوحيد الربوبيه لكن الكائن في التوحيد الالوهيه وهذه قضيه مهمه ان شاء الله سنبينها فيما بعد. فانما المقصود هنا نسويكم في نسويكم في انكم في ان نرجو انكم تخلقون كما يخلق الله ترزقون كما يرزق الله تموتون كما يموت الله. كلا انما الصدق في هذا في المحبه وإننا كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشركي العالم بل كلهم يحبون معبوديهم ويعظمونها ويهادونها من دون الله تعالى وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله تعالى. وكلام يعني يبكي في الحقيقة يثير الإجابة في نفس الوقت لو ذكرت تفاصيله يعني ونحن الله على العافية على المعرفة الإسلامية نسمع غنجي وهو يتكلم على مقارنة بين أمه الحقيقية وأمه البقرة التي يعبدها من دون الله فيذكر أن المقارنة وجوه المقارنة أن أمه يعني أمه الحقيقية يعني تطير مثلا في فترة معينة بعد ذلك يقرأ فيه أما البقرة أم البقرة تطيع على كل هذا وعلى وجوه البقرة أم الحقيقية تعرف يعني كلام الحقيقة يعني سم يعني جدا يعني أم الحقيقة تطلب منهم مقابل اللبن أن يطيعها أو يفعل لها كذا وكذا. أما البقرة فلا تطلب منهم مقابل ذلك يعني كل إنسان صاحب مبدأ ويوافع عنه والعياذ بالله يعني هم الهوي والمكسب في الفطرة البشرية فيعبد البقرة ويتبركون بدورها وروثها وغير ذلك. أيضا منهم من يعبد الفئران فقد حكى بعض العلماء أنه رأى يعني كثورا فخمة جدا من الرخام الأبيض المخي في منتهى الفخامة في بعض بلاد شرق آسيا في واحدة فيها الفيران الفيران فعلت من جل الله وما غير ذلك من الترك والعياذ بالله. فتجدهم اسلوبوا في تمرير حب هذه الأوثان. الله ويستبتون بذكرهم أعظم من التكبرين إذا ذكر الله تعالى، ويرغبون بتنقص معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما يرغبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وإذا انتقصت حرمات آلهتهم ومعبوديهم غضبوا كغضب الليث أو الخمس، وإذا انتهكت حرمات الله تعالى لم يغضبوا لها، بل إذا قام المنتهك لها ليقع عليهم شيئا رضوا عنه ولم تنكر له كل منهم، قد شاهدنا نحن وغيرنا هذا منهم. فقال الإمام تقي الدين أحمد بن علي المقرزي رحمه الله تعالى: ومن أجل الترك وأصله الترك في محبة الله. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله. فأخبر سبحانه أن من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه. وهذا على أصح القولين في الباب أنهم يحب لهم كما يحبون الله. فهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة، أو يسوون غيره وغير غيره في الحب والعبادة. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله بكونهم خالقيهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مكرمون بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها لله وحده، وأنه رب السماوات ورب العرش العظيم، وأنه هو الذي يملك ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه. وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا يذكره الله تعالى. فعياذا بالله من ان ينطلق القلب من التوحيد والاسلام فيه ثلاث حيه من كفرها وهو يظن انه مسلم موحد. السلام على عباد الذين اتقى ياتينا عبد المصطفى وان المستكبرين سبقا. قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، من دون الله او غيره اندادا يعني اصناما. يحب لهم اي بالتعظيم والخضوع، تحب الله اي تحبهم له، والذين امنوا اشد حبا لله. هذا يفهم منه انهم يحبون الله ويحبون غيره لكنهم يسمون في المحبه. او يحب لهم تحب الله يعني والذين امنوا اشد حبا لله يعني من حب المشركين لامجادهم، لأنهم لا يعدلون عنه بحال ما، والكفار يعدلون ويرجعون بالتبة إلى الله ثم ينسونه بعد زوال عنهم. ولو ترى الذين ظلموا والقراءة الأخرى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ولو ترى كفاء أو تبتغوا يا محمد عليه الصلاة والسلام الذين ظلموا ظلموا باتخاذهم الأنداد، لأن الشرك ظلم عظيم، الظلم هنا ظلم أكبر، والظلم لغة هو وضع الشيء في غير موضعه، فهم ظلموا لأنهم وضعوا الأنداد في موضع المعبود سبحانه وتعالى. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أو إذ يرون العذاب، إما بناءها من فاعل أو المفعول، يعني يرون يعني يذكرون العذاب، يعني العذاب المعد لهم يوم القيامة. فالجواب: لرأيت أمرا عظيما، لو رأيتهم إذ يرون العذاب لرأيت أمرا عظيما. وإذ بمعنى إذا، إذ يرون العذاب يعني إذا يرون العذاب. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة يعني لأن القوة لله جميعا بمعناه. ولو خسروا يا محمد عليه الصلاة والسلام الذين ظلموا باتخاذهم الأنداد إذ يرون يعني إذ يذكرون العذاب، لو رأيتهم في هذه الحالة لرأيت أمرا عظيما. لماذا عظيما؟ لأن القوة لله جميعا، لأن القوة يعني القدرة على كل شيء سواء من العقاب أو الثواب، هذا من الله سبحانه وتعالى. القوة لله جميعا يعني القدرة على الثواب والقدرة على العقاب لله دون الأمجاد، دون الأمجاد. وكذلك القوة بمعنى الغلبة يعني لله جميعا. وأن الله شديد العذاب ما تقول خلاف اثنين، تقول خلاف اثنين أن أنه يمكن أن تكون القوة والقدرة والغلبة لله سبحانه وتعالى، القدرة على الثواب والعقاب والغلبة، لكنه لا يعاقبهم، يمكن أن يكون قادر على ذلك إنه لم يعصمهم بأن يعصوا عنهم مثلا لذلك يعني ختم الأمر بقوله وأن الله شديد العذاب وقال أنه لن يعصى عنهم ولن يغفر لهم ولكن الله لن يعصمهم عذابا شديدا فمعنى وأن الله شديد العذاب يعني شديد العقاب للظالمين وفي قراءة ولن يرى الذين ظلموا بالتحصيلية والفاعل على هذه القراءة هو ضمير السامع وقيل الذين ظلموا إلى أجله والمعنى لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة الله وحده رفض معاينة الله وهو يوم القيامة لما اتخذوا من دونه أندادا إذ تبرأ ومعنى قوله تبارك وتعالى هنا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب جواه لو تذكرنا هنا مخلوق إيمانا بخروجه عن دائرة البيان يعني لا يحده الوقت ولذلك لم يحدث هذا الجواب المقصود لو يرونه لكان منهم ما لا يدخل تحت الوقت من الندم والحسرة ووقوع العلم بظلمهم وظلمهم هذا مثل قوله تعالى ولو ترى إذ يقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قال بلى ربنا ولم يذكر الجواب مثال ذلك ايضا قول ثلاثة لو رأيت فلانا والسواك تأخذه فلا مثلا الجواب لو رأيت فلانا والسواك تأخذه يعني لو رأيت أمرا عظيما طبيعة إذ أبي بضل من إذ قبله إذ تبرأ الذين اتبعوا يعني تبرأ الرؤساء من الذين اتبعوا أي من أتباعهم وأنكروا إذ يرون ورأى العذاب يعني وقد رأوا العذاب والله هنا للحال يعني في حال رؤيته العذاب فقد رأى العذاب وتقطعت وهذا عكس على تبرأ وتقطعت بهم أي عنهم قبل أسباب يعني الوطن التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة والاتفاق على دين واحد وقال الذين اتبعوا يعني لما عاينوا تبرؤ الرؤساء منهم قال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة لو ان لنا رجعة الى الدنيا او تبرأ منهم يعني من الاسماعيل تبرأ منهم مرة ثانية هناك في الدنيا لو رأى العزة فلا تبرأوا منا يعني تبرأنا منهم عبدنا الله اكثر ولم نستكلهم الجوع فلا تبرأوا منا اليوم ولو هنا بالتمني لو ان لنا كرة ان بالتمني يعني وليس لنا كرة ونتبرأ هي جواب هذا الصرف يعني لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا فذلك اي كما اراهم شدة عذابه وتبرأ بعضهم من بعض فذلك يريهم الله اعمالهم حسرات يعني اعمالهم سيئة فيريهم أعمالهم أيضا حسرات عليهم يعني ندامات شديدة. قوله تبارك وتعالى هنا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فما تبرأوا منا يقال لهم كذبتم لو ردوا لعادوا إلى أنهم عنه وإنهم لكذبون. فهذا فعل الكفار الله سبحانه وتعالى أخبر أنه إن أعطاهم الجملة وردهم بالفعل مرة ثانية إلى الدنيا سيعودون إلى ما كانوا عليه ولو ردوا لعادوا إلى أنهم عنه فإنهم لكذبون. فذلك يعني كما أراهم شدة العذاب وكما أراهم تبرأ بعضهم من بعض فذلك سيريهم أيضا أعمالهم حسرات عليهم ودخلنا أعمالهم يعني السيئة حسرات عليهم تكون بمعنى مظلمات شديدة هذه حسرات عليهم يكونون قد عملوا أعمالا حسنة أعمالا قليلة من أعمال خيرية لكنها تذهب وتضمحل بقوله تعالى وقبيل وطلعنا عنه من عمل فجعلناه هباء منثورا وقوله تبارك وتعالى مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد مصطبت به الريح في يوم العاصف لا يخبرون مما كفروا على شيء فقوله تعالى كفران بشيعة او كفران بشيعة يحكمه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيئا في الاخر الايه حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يعني بعد دخولها ما يخرجون منها أبدا. ثم ماذا يكون الحرم مكتبتها ونحوها يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وهذه الصفة حلالا فرع الحال وطيبا صفة مؤكدة لماذا لأن الحلال لا يكون إلا طيبا لوجه أن يحل الله الخبيث حلالا يعني هذه الحال وطيبا صفة مؤكدة لأن الحلال لا يكون إلا طيبا والطيب هو الطيب في نفسه وغير الضار من أجل ولا يأخذ هذا الطريق الطويل. الطريق كله هو في الذي متنجم مقبولا مقبولا. ثم إنه لا يضر النفوس ولا يضر العقول والأبدان. ولا تستمر الخطوات أي طرق الشيطان. ولا تستمر الخطوات أي طرق الشيطان. يعني تزيين الشيطان لكم. تزيين الشيطان الذي جاء في حديث عباد السماء من جسعين في حقوق مسلمين. قل خلقت عبادي فنفعت لهم وقل لهم اتتهم الشياطين كاد كارتهم عن دينهم وامرتهم ان يعني حرمت عليهم ما احلمت لهم. من هذا التدين ايضا ان يغروا في معصيه النذر اذا كان في معصيه فكما روي ان نذر ان رجلا نذر ان ينحر ابنه نذر نذر ان ينحر قد يذبح ابنه ينحر ابنه فاكثر مخلوق من غير خطر وقال هذا من عمل الشيطان هذا النذر من عمل الشيطان. ثم هناك عدو مهين يعني اذا النذر في معصيه هو من عمل الشيطان كما تعبد بذلك تتكرر في الحوادث يعني لا نكون خطرا من الصحابه وغيره. ثم هناك عدو مهين يعني يبين العداوه وهذا تعليم من نظر عن طاعه الشيطان واتباع خطواته وتحذيره من ذلك. ثم لا يامركم بالسوء يعني حصر اوامره وخطواته في امركم بالسوء الاسم والفحشاء يعني الخير الشرعي وأن تقول على ما لا تعلمون يعني ما لا تعلمون أن الله أمر به من تحريم ما لم يحرم غيره. وإذا قيل لهم اتبعوا ما عند الله إذا قيل للكفار اتبعوا ما عند الله لأن على رسوله من التوحيد وتحريم الطيبات قالوا فلم نتبع يعني قالوا لا بل نتبع ما أنقينا أن وجدنا عليه آباءنا يعني من عبادة الأصنام وتحريم التوائد والبحائر والتوائد جمع سائلة يعني التي كانت تسير في المرأة فلا تردوا عن حرب ولا علف إذا ولدت خمسة أطفال. أما البخورة فهي مفتوحة للأذن تقل وتعني فكانوا يجعلون الناقة إذا ولدت عشرة أطفال يفكون أذنها وسيبوها فلا تركب ولا تحمل عليها. قال تعالى أولم كان آباؤهم لا يأخذون شيئا قال لا ما معنى أولم يعني أولم تبعونهم يتبعون آباءهم ومن كان هؤلاء الاباء لا يحمل شيء هذا معنى اولوا طبعا اولوا يعني الامر المفروض بها ايه اوتبعونهم استنكار اوتبعونهم هذا معنى تحدث مقتنعون ولكن الان همزه المصلحه اولوا يعني اوتبعونهم ولو كان اباؤهم لا يحملون شيئا يعني من امر الدين ولا يهتدون يعني الى الحق يعني دول يهنوك والهمزه في التوبيخ يرفع الدين يعني لا يخرجكم ذلك ولا عليكم ان تفكروا ولا تقلدوا تقليدا اعمى فاعلاء الاباء منزله حتى يشهد لها شاهد قبوله الدين فقبوله الدين اولى من قبوله الاباء. ثم يقول تبارك وتعالى ومثل الذين كفروا اي صفه الذين كفروا فمن يدعوهم الى الهدى مثل هؤلاء مع من يدعوهم الى الهدى فمثل الذي يمنعك بما لا يسمع يعني يصمم بما لا يسمع إلا دعاء الله يعني يسمع قولا ولا يفهم معناه أي هم في سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تستمع تسمع صوت الراعي لكنها لا تعقله ولا تستمعه. يقول الراجل فضرب الله لهم هذا المثل تنبيها المستمعين لهم أنهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب صوت الإطراء وقلة الاهتمام بالدين فكلمهم من هذا الوجه بمنزلة الألعاب. فمثل هذا المثل يجوز السامع معرفة بأحوال الكفار ويحقر إلى الكافر نفسه إذا سمع ذلك فيكون كسرا لقلبه وتضييقا لفضله أي مسيرا كالبهيمة. يعني يجب أن يسأل أن يحقق الكافر ويفرغ وينفر لمصلحته لأن إذا سمع الكفر أسرع في التخلص منه فهذا من آداب الإسلام أن يحقق الكفار ويذلوا كما قال عمر أذلوه ولا حملوه هذا حتى ينقذ الكفر الذي أدى به إلى هذا الظل وهذا الصغار وهي الجنة وهي غير ذلك. فمثل هذه الأمثال كقوله تعالى هناك تطلق الأنعام بل هم أضل بل الجماعة نظام الجن في المال لأن هو على الجن بتتعامل مع الناس كلها بطريقة تتعامل في الرفقة والعيوبة لو يسمونها هذا حسن خلق لو هذا حسن خلق أو لا لكن الكافر يعادى لكفره ويظهر لكفره ويحقق لكفره. لهذا والآية هنا في هذا القرآن الكريم سوف الله سبحانه وتعالى يعني يعطينا وزن هؤلاء الكفار. ولئذا كان الألعاب بالضبط غير العدل، بل هم أضل يعني أحسن من الذهب، أحسن من الخنزير ومن الكلب ومن كذا وكذا. لماذا؟ حتى نرغب إليهم أنفسهم، نرغب هذا الكفر الذي أدى فيه إلى أن انتقام خالقهم سبحانه وتعالى بأنهم أضل من الألعاب. وطبعا أضل لماذا؟ لأن الألعاب لا عقول لها، هؤلاء طرف العقول فكفروا بالله سبحانه وتعالى. يقول فمثل هذا المثل يجوز السماع معرفة بأحوال الكفار ونخفي غير الكافر نفسه إذا كان عليه، فيكون كسرا بقلبه وتضييقا لصدره حيث صيره كالبهيمة، فيكون في ذلك نهاية الجبر والرجع ولمن لم يسمعه عن أن يترك مثل خلقه في التقليد. ثم هذا في تفكيكه بعد ما رفض بهذا ثم بكم عمر فهم لا يعقلون، فهم منزلة الثم، لأن الذي سمعوه لأنهم لم يسمعوا لأنهم لم يتفادوا به، ومن منزلة البكم لأنهم لم يستجيبوا لما جاءوا به، ومن منزلة العمر من حيث أنهم أعرضوا عن الدلائل فصاروا كأنهم لم يفاهموها. فلما كان طريق الاستشهاد العقل المتصل هو بالسعادة في الكرة الثلاث ثم البكم العمر، يعني الكرة الثلاث القدر والبقر والنص، فلما أعرضوا عنها فقدوا العقل المكتسب، فلهذا فيما من فقد حسا فقد علما. البعض قال فهم لا يعقلون، لأن العلم والعقل كله مكتسب بهذه القوى الثلاث التي رسلت فيه.